الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستقيمين الشرف وبعد. نكمل إخواني ما قد بدأناه البارحة في تفسير سورة النور، وقد أخذنا الثلاث آيات الأولى ووقفنا عند قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بعد أن بين الله عز وجل حد الزاني وأنه لا تأخذكم بهما رأفة في تعطيل هذا الحد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، ثم ذكر أن الزاني لا ينكح إلا زانية وبالعكس، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الزنا لا يثبت هكذا بالرمي مطلقا، بل لا بد من إثباته حتى يكون بعد ذلك هذا الحكم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات يعني يقذفون بالزنا المحصنات، والمقصود هنا بالمحصنات هن المسلمات الحرائر العفيفات. الذين يرمون يقذفونه بالزنا المحصنات ثم لم يأتوا، بعد أن قذفوهن بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدن على زناهن وأنهم رأوا هؤلاء يعني رأي العين، وفيه يعني فيه تفصيل في شروط إقامة الحد، وهذا ليس مجاله في التفسير، نرجع له في كتب الفقه. المفيد أن إثبات الزنا يعني ليس يعني بمجرد التخريص وبمجرد الظن، بل لا بد من يقين حتى يكون بعده الحد، لا بد من يقين من أربعة عدول ورأوا زنا واضحا بينا لا شبهة فيه، واضح بعده يكون بعد ذلك يكون. والعدل ليس أي واحد يأتي، فلا بد من هذا هؤلاء الأربعة أن يكونوا عدول وفي العدل شروط، وكما قلت هذا ليس هو باب المفيد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، مجرد أنه يرمي ولم يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فعلى هؤلاء الذين يرمون 80 جلد حتى وإن كانوا صادقين، لكن ما داموا لم يأتوا بأربعة شهداء حتى لا يكون بعد ذلك المجتمع المسلم كل واحد يرمي الآخر وكل واحد يقول هذا زاني والآخر زاني، فوضع الله عز وجل قيود قوية كي لا يفسد الناس برميهم البعض رمي بعضهم البعض. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ضيبوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني بعد أن يجلد هذا الرامي وهذا القاذف ولم يأت بأربعة شهداء، فلا بد من حكمين آخرين. الأول وهو أن لا يقبل له شهادة أبدا، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني وأولئك هم الفاسقون، يعني يتلبس به لقب الفسق ووصف الفسق، يتلبس بهذا القاذف بمجرد قذفه لإنسان محصن. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ويوجد ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل استثناء لهذا القاذف، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني تاب هذا القاذف وأصلح ومعنى إصلاح معنى أن يصلح يعني قال بعض أهل العلم أن يكف عن قذف مثلا المحصنات وأن ومنهم من قال أن يحسن تحسن استقامته مطلقا وطبعا يدخل فيها أن تحسن يعني يحسن إسلامه ويحسن استقامته أن يبتعد طبعا كل البعد من القذف الكاذب إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب يوجد سؤال منه. هل هذا الاستثناء يرجع إلى قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون؟ يعني هل هذا الاستثناء يرفع حكم الفسق أو يرفع حكم قبول الشهادة؟ يرفع حكم الفسق فقط. يعني شهادة تبقى لا تقبل. لا تقبل يعني قال أبدا أنا. شكون عنده قوله؟ نعم هي مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم لكن الجمهور على أنه يعني ترفع كلا الحكمين ترفع حكم الفسق ويقبل له الشهادة لأنه أبدا هذه ما دام على فسقه وما دام على رميه كان تقول مثلا كان تقول الكافر لا يدخل الجنة أبدا لكن هو ربما يسلم صح إلا إذا أسلم فيدخل الجنة فأبدا هنا يعني الحد بتاعها اللي هي مدامه فاسق ومدامه هو يرمي المحصنات فعنده حد في الحقيقة وهذا هو الصحيح وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. في هذه الآية بعد أن ذكر الله عز وجل الحكم العام بين الناس ذكر حكم خاص بين الرجل وزوجته بين الرجل وزوجته والذين يرمون أزواجهم رجل رمى زوجته بهذه الفاحشة والعياذ بالله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله اللعنة أو أن لعنة الله روايتان اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وسنأتي سأبين بعد ذلك حكم هذا الحكم بالضبط لكن هذه الآيات لها سبب نزول ولها قصة قصتان وردت في الصحيحين ونزلت يعني لو حتى نجمع بين الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية هي نزلت في رجلين الأول يعني أنا سأذكر يعني الروايات مجموعة مع بعضها المفيد كلها في الصحيح الرواية الأولى يعني يحدث فيها يعني سهل بن سعد أخبره يعني عويمر العجلاني عويمر هذا الرجل جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يعني رجل دخل فوجد مع زوجته رجل يعني هل يقتله فتقتلونه يعني حدا لأنه بما أنه هو قتل فيقتل حدا أم كيف يفعل يعني هو يسأل فقال له سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو ليس يسأل هكذا هو وجد مع زوجته واحد فلذلك جاء يسأل لم يعرف ماذا يفعل بالضبط فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها يعني ثقلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثقل عليه هذا السؤال حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليه مما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المسألة فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر الذي أتاه يسأله فقال له يا عاصم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، سألته عنها أو سألته على أساسه هو الذي سأله. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فجاء عويمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه وكيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فأتي فاذهب بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول له قد أنزل فيك لم أتاه عويمر، أتاه رجل آخر، أتاه رجل آخر عنده نفس القصة، وهو هلال. قصة يعني قصة هلال كذلك هي معروفة، يرويه ابن عباس أن هلال كذلك قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بواحد ولد عمه، وهم ثلاثة ولد عم، شريك بن سحماء وهلال وزوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاه هلال في الأول، ثم أتاه بعد ذلك عويمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة أو أن تجلد حد القاذف والرامي بثمانين جلدة. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحد على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني كانوا يستنكر، كيف يقول يا رسول الله واحد يجد مع زوجته رجل أن ينطلق يبحث عن البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يأتي ويسأله فيقول: البينة أحد في ظهري، تعال تعال بالبينة أحد في ظهري. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل بهذه الآيات، وهذه الآيات نزلت في كل من هلال وعويمر، ولهما نفس القصة، نزلت فيهما الآية. فلما جاء بعد ذلك عويمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. وكذلك طبعا يقصد في هلال. فتلاعن يعني، فلما نزلت هذه الآيات تلاعن كل من الزوج والزوجة. وهذه هي يعني الآيات تتكلم عن هذا التلاعن. فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هلال كذلك قال: أبشر يا هلال، فإن الله قد جعل لك فرجا. فقال يعني هلال: لقد كنت أرجو ذلك من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليها. فجاءت، فلما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها في هذا فيما رأى هلال فكذبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكم تائب؟ أكيد فما واحد كاذب منكم، واحد يرمي والآخر يكذب، أكيد يوجد واحد كاذب، فهل منكم من تائب؟ عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة. فقال هلال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قد صدقت وما قلت إلا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعن بينهما. فتلاعن ونزلت في حكمهما هذه الآية، وتلاعن كلا من عويمر العجلاني مع زوجته، وهلال مع زوجته، هلال بن أمية مع زوجته. ف يعني والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، لم يكن لهم شهداء، فهذا تخفيف من الله عز وجل، حيث لو أن رجلا دخل وجد مع امرأته واحد آخر لم يتحمل هذا، هذا مما لا تطيقه النفوس، مما لا تطيقه النفوس، فكيف يخرج ويبحث عن بينة؟ فأنزل الله عز وجل تخفيف، تخفيف أن شهادة الزوج تعدل أربع شهادات، ليس تعدل أربع شهادات، شهادة الزوج وحدها تكفي، لكن يجب عليه وعلى امرأته أن يتلاعن. كيف يتلاعن؟ فشهادة أحدهم أربع شهادات، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني يقول أربع مرات: أشهد بالله أني لصادق، أشهد بالله أني لصادق، أشهد بالله أني لصادق، أربع مرات. ويقول في الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، يقول هذه في الخامسة، هذه الخامسة. ثم تأتي المرأة وتقول ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب، يدفع عنها العذاب الدنيوي المقصود الحد، وإلا في الآخرة فالله عز وجل كفيل، يعني ويعلم أن أحدهما كاذب، أحدهما هو الذي سيحاسبه الله عز وجل يوم القيامة. ويدرأ عنها العذاب الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذب، تقول أشهد بالله إنه لكاذب، تقولها أربع مرات، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، وفي المرة الخامسة تقول غضب الله عليها إن كان هو صادق، إن كان زوجها الذي رماه هو صادق. فهذا باختصار، هذه هي يعني سنة التلاعن. ويعني في قصة هلال، فلما تلاعن قيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فقال له عند الخامسة، قيل له يعني قال له المسلمون إن هذه الخامسة موجبة، يعني التي توجب عليك العذاب، فتب وارجع إن كنت كاذبا. فقال هلال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يقول إنه لصادق، فشاهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة كذلك اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ثم لما جاءت الخامسة أوقفوها وقالوا لها اتق الله، فإن الخامسة موجبة، وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس، عذاب الناس الذي ستعذبين به في الدنيا فهو لا يساوي شيئا عند الله عز وجل، حيث أنها يعني ستدعو على نفسها بغضب الله والعياذ بالله. فقيل لها اتق الله، فلما قيل لها ذلك تلكأت ساعة وهمت بالاعتراف، همت أن تعترف وتعترف على نفسها أنها فعلت الفاحشة والعياذ بالله. ثم قالت والله لا أفضح قومي، خافت قضيها ولعنت يعني ولعنت نفسها وشهدت أن غضب الله عليه إن كانت من الكاذبين، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا هو حكم آخر بعد التلاعن، لابد أن يفرق بينهما تفريقا دائما، يعني كأنه بينونة كبرى أصبحت بينهما ولا يستطيع أن يعود هذا الزوج لهذه الزوجة أبدا. والله فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حكم آخر يقضى بأن الولد لها، الولد لأمه ويدعى لأمه ولا يدعى للأب. كذلك يعني في هذه القصة، في هذه القصة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بينهم قال تحينوا بها الولادة، انتظروا يعني لما تلد، فإن جاءت به أصيهب وثيبج، أصيهب هو تصغير الأصغر وهو الذي يعلو صهبة يعني وهي الشقر، نعم، وثيبج هو يعني الثبج هما بين الكاهل ووسط الظهر وهو الناتئ، يعني كل لحم ناتئ بين الكاهل ووسط الظهر، فإن جاءت به مصيهب وثيبج يضرب إلى السواد فهو لشريك، يعني شريك ابن السحماء، هذا مظهره لا الرجل الثاني الدهز، نعم ليس الزوج، يعني وصف كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض من أوصاف شريك ابن سحماء هذا الذي رمي بالزنا مع زوجة هلال الذي رماه هلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا يعني أورق يميل لونه إلى الرماد، وجعدا جماليا يعني خلق يعني العظيم الخلقة يعني كبير يعني بدنه كبير. خد لج الساقين عظيم الساقين كذلك عنده ساقين عظيمة. فهو لغير الذي رميت به، إن أتت به النوع الثاني فهو لأبيه ولغير ما رميت به. فقال ابن عباس يعني يروي القصة قال فجاءت بأشبه خلق الله بشريك سبحان رب العظيم. يعني ربما الولد يأتي لأبيه يعني يأتي لأمه يشبه أمه، لكن الله عز وجل فضحها به فجاءت بأشبه خلق الله بشريك هذا الذي رمي به. نعم. فبعد ذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لولا حكم الله، وفي رواية لولا الأيمان لكان لي معها شأن، واضح لكان لي معها شأن، إلا أنه نزل حكم الله عز وجل فيها ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب خلاص، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لولا فضل الله عز وجل لعجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم هذا الحد باللعان. ثم فضل الله عز وجل أن خفف عن الزوج، وإن الله عز وجل تواب يعود ويؤوب إليه كل تائب، وكل من رجع عن معاصيه فيرحمه الله عز وجل، وهو حكيم فيما فرض من الحدود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، فهو حكيم فيما فرض سبحانه وتعالى من الأحكام والحدود والأوامر والنواهي. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهذه الآية وما بعدها معروفة أن سبب نزول هذه الآيات هو قصة عائشة رضوان الله عليها. وباختصار يعني هذه وتعرف هذه الحادثة بحادثة الإفك، وباختصار أن سبب نزول هذه الآية والقصة يرويها البخاري في صحيحه بقصة طويلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفر أقرع بين نسائه، وأيهن خرج سهمها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. فقالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاة، وهذه الغزوة هي غزوة المريسية أو غزوة بني المصطلق تسمى كذلك. فخرج فيها سهمي، قل عائشة فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه، والهودج هذا الذي يرفع فوق الدابة فوق الإبل وترفع فيه المرأة. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني يعني كأنها ذهبت للخلاء أو شيء، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، هذا الرحل الهودج انتهى، فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع فرجعت، عند عقد ضاع فذهبت رجعت تلتمس هذا العقد، فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، كأنها لم تجده بسرعة فبقت تبحث على هذا العبد. قالت: وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون بي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وهذا وذلك لأن عائشة كانت صغيرة في السن وكانت خفيفة الوزن، فلم يشعروا أنها لم تكن في هودجها، حملوه وظنوا أنها فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني ما يعني تبلغ بهن ما يبلغن بهن العيش، يأكل العلقة الصغيرة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعه وحمله، لم يشعر. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر بعدما ذهب الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. وكان صفوان هذا من عادته، وليس صفوان فقط بل صفوان ودائما يوجد رجال يكونون وراء الجيش، وهذا كان من عادة العرب بصفة عامة وكان يفعلونها بعد ذلك المسلمون. وكان هذا الرجال الرجل والاثنين والثلاثة يكونون وراء الجيش لفوائد. الفائدة الأولى أنه ربما يعني ربما يسقط يضيع متاع مثلا المسلمين فيجيله، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من شدة الصحارى ومن شدة التعب ربما واحد إنسان أصلا يسقط من فوق الراحلة ولا يشعر به أحد، ربما خاصة في الليل وكذا، فهذا الذي يكون في إثر الجيش يعني يتفطن لكل هذه الأشياء. وكذلك صفوان كان من الناس الذين إذا غلبه النوم يعني لا يستطيع أن يفيق بسرعة، يعني فكان نومه ثقيل شوي، فلذلك كان هو متأخر، كان من وراء الجيش. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، يعني لما شاف عرفها وكان يعرفها قبل الحجاب. هذا يدل على ماذا؟ إنه عائشة كانت تلبس نقاب، يعني كانت تغطي وجهها. فاستيقظت باسترجاعه حين عرف، كأنه لما فتح شاف وجهها عرفها رجع واسترجع، وكان يعرفها قبل نزول الحجاب. فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، يعني نزل البعير ووطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول. وصلوا يعني في وقت الظهيرة إلى الجيش. وصفوان رضوان الله عليه من شدة حيائه يعني أناخ لعائشة والبعير، ركبت عليه ولم مثلا يركب هو أو شيء، بل بقى يمشي أمام البعير كما تدل عليه بعض الروايات، حتى لم يركب من وراءها، ربما من وراءها، ربما يعني مثلا هي تاعبة أو شيء، ربما يظهر منها بعض الشيء، فهو كان يمشي أمامها يعني، وهذا من شدة حيائه رضوان الله عليه. قالت عائشة: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه قد يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمع ويستوشي. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن مثاثة وحمنة بن جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة جماعة، كما قال الله تعالى: والذي تولى كبره، قال هو عبد الله بن أبي بن سلول. وقالت عائشة بعد ذلك فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، كأنها مرضت شهر من هذا السبب، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك وهي لا تشعر. وكانت القصة لم تذكر هذه الرواية، ذكرت في رواية أخرى أنها لما جاء مصطح جاء يعني صفوان ابن المعطل ومعه عائشة ومروا على نفر من المنافقين ومنهم عبد الله بن أبي وهو الذي أشاع هذا الإفك، هو الذي أشاع هذا البهتان، فقال والله ما نجا منها ولا نجت منه. هذا يعني لما مروا أمامه بدأ يشيع في هذه في هذا البهتان. نعم، تقول عائشة بقت يعني فترة في وهي مريضة ولم تشعر، لم تعرف أي شيء عن القصة، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي. فقط شيء يريبها أن اللطف الذي كانت تجده من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تمرض وتشتكي لم تجده هذه المرة. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقضت. يعني كان بريئت شوية وخرجت مع أمي مصطح، أم مصطح ابن أثاثة قبل المناصر، وكان متبرزنا، يعني خرجوا منطقة كانوا يذهبون فيها للخلاء بعيدة، كان النسوة يخرجون مع بعضهم في الليل أو شيء كي يتبرزوا فيها، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل إلى هذا المكان، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف هذه كذلك للخلاء قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغات، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن عباد ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها كانت بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر، أمها خالة أبي بكر، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرتها. المرت اللي هو اللي يتغطى، يعني كيف القماش تضعه المرأة، عثرت في مرتها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت. انظر عائشة رضوان الله عليها، رغم أنه مصطح يعني لما تكلم المنافقون ربما تكلم هو كذلك لما أخذ، لما بعد ذلك الله عز وجل سيقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني سمع الناس تكلم وتكلم مثل نحن الآن، يعني تخرج إشاعة تجد كل الناس يتكلموا بها، تكلم القوم كل الناس تتكلم. فرغم ذلك عائشة رضوان الله عليها كانت تدافع عنه لما قالت أمه تعيسى مصطح، فقالت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتاب، حرف يعني هذا النداء بعيد، أولم تسمعي ما قال؟ قالت فقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. لما سمعت عائشة رضوان الله عليها هذا الكلام قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط رضية، يعني زوجها يحبها وهي يعني ترضي، ما كانت امرأة قط رضية عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها، يعني كأنها كانت أمها تظن أن هذه يعني ضرائر هي نعم أصل الكيد منهم. قالت فقلت سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا، يعني إلى الآن عائشة لم تصدق هذا الشيء، أو لقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت كذلك أبكي، يعني ليلة كلها تبكي ثم أصبحت كذلك لما قامت من النوم تبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، الوحي بقر من دم دبث، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجار الجارية تصدقك. كأن علي رضوان الله عليه رأى ضيق وجزع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال النساء كثير وكذلك سل الجارية تخبرك. فقالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، معروفة هذه جارية عائشة، فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، هذا فقط الذي رأيته، تنام وتخلي العجين فتأتي الدواجن وتأكل هذا العجين. فقالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يعني على صفوان، وما يدخل على أهلي إلا من. قالت فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال ألا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان لأنه يعني سيد الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقالت وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهذا الرجل هو سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رجل من الأفاضل ومن خيار الصحابة، لكن كأنه أخذته بعض الحمية لما تكلم سعد بن معاذ هذا الكلام، وهو لا يعلم أن هذا الذي تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم القصة بالضبط. فقال وكان قبل ذلك رجل صالح لكن احتملته الحمية، فقال سعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، إن كان يعني من قومي كيف تقتل واحد من قومي ولا تقدر، ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، سعد ابن معاذ يعني، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم. تخيل يعني قصة بركة واحد منافق وصدقه بعضهم، انظر ماذا حصل، كاد يعني قومية مسلمين يقتتلوا جرة منافق لأنه يتكلم، والمشكلة ما فيش إنه بعض المسلمين يصدقوا، مثل الحال بتاعنا نحن اليوم نعم بعض المسلمين، لكن الغالب نحن المشكلة الغالب في المسلمين إنه يصدقوا ماذا يرمى به أهل الاستقامة وأهل التدين، يرمون بها أشياء بأمور والناس تصدق، نفس الحكي نفس القصة اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذبت لعمر الله لتقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين.

وهي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المفروض أنه كانت تقول شيء، هي كانت أقرب واحدة إليها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي من أقرب واحدة. تقول عائشة: فعصمها الله بالورع، بورعها عصمها الله من هذه المهلكة. قال: وطفقت أختها حملة، حملة باتجاه تحارب لها فهلكت في من هلك، كانت حملة في من تكلم بالإفك. قال ابن شهاب الزهري بعد هذه الروايات: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل فليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنفي أنثى قد. قال: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. يعني برأ، تكلم في عرض عائشة بخير فقتل بعد ذلك في سبيل الله. إلى غير ذلك، يوجد القصة بقية ويوجد روايات زائدة تبين كذلك يعني أكثر هذه القصة. لكن هذه على كل حال باختصار: إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو أسوأ الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك وسمي إفكا لكونه مصروفا عن الحق، يصرف صاحبه وقائله عن الحق. يعني هو الأصل في الإفك هو الصرف، أن يصرف شيء أو يصرف صاحبه عن الحق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منهم عبد الله بن سلول ومصطح بن مثاثة، وكان يعني غيرهم تكلم فيما تكلم من حنة وحسان وغيره. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوا هذا الإفك شرا لكم. يعني الخطاب لعائشة ولصفوان وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وللمسلمين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم، لأن الله عز وجل يبرئكم عليه ويأجركم ويعظم لكم الأجر الجزيل بهذا الإفك. لكل امرئ منهم، من هذه العصبة الكاذبة، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، جزاء ما اجترح من الذنب ومن الرمي الكاذب، وعلى قدر ما خاض فيه. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره يعني تحمل معظمه، فبدأ بالخوض وهو الذي اختلق هذه القصة. وأغلب المفسرين على أن هذا هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبره. وورد في الصحيح عن عائشة قالت: والذي تولى كبره، قالت: هو عبد الله بن أبي بن سلول. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره من هؤلاء الذين كذبوا على عائشة له عذاب عظيم. قيل هذا العذاب العظيم قيل هو في الدنيا، لكن الظاهر والله أعلم أنه في الآخرة وله عذاب عظيم. لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلد من خاض في هذه القصة، يعني قد قام عليهم حد الجلد، لكن مع ذلك الظاهر أن العذاب العظيم، فحد الجلد لا يكون عذابا عظيما. فالعذاب العظيم والله أعلم أنه في الآخرة، ويدل عليه كلمة ما اكتسب من الإثم. الإثم هذا يحاسب عليه الإنسان في الآخرة. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا إذ سمعتموه، يعني هلا لولا أو هلا إذ سمعتموه، يعني لو كان إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، المقصود بأنفسهم بإخوانهم، وهذا من أعلى درجات بيان حقوق الأخوة، أن الله عز وجل سمى الإخوان بالنفس، والأخ كالنفس، أخوك كنفسك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أول مفروض أول ما يسمع هذا الكلام فيظنون به بإخوانهم خيرا، إذ الأصل في المسلم الطهر والخير، وأن يقول هذا إفك مبين واضح بين لا شبهة فيه. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي على ما زعموا وكذبوا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء عدول رأوا هذا، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذ لم يأتوا بالشهداء الأربع فأولئك عند الله هم الكاذبون. هم هكا ولا هكا جاءوا الشهداء في الحقيقة هؤلاء، فهؤلاء عند الله هم الكاذبون، لكن المقصود عند الله هنا في حكم الله، مقصود في حكم الله أو في حكم الله الذي سيطبقه المسلمون، هذا المقصود. أولئك في حكم الله هم الكاذبون، إذ لو كانوا كاذبين، إذ هما كاذبين فهم أتوا بالشهداء أو لم يأتوا بالشهداء فهم كاذبون، هكذا أو هكذا، أولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم، فيما خضتم، يعني فيما خضتم فيه من الإفك عذاب عظيم، عذاب لا انقطاع له، كما قال ابن عباس، عذاب عظيم في الدنيا قبل الآخرة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون لأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نقف إن شاء الله تعالى عند هذه الآية ونكملها بإذن الله تعالى وما بعدها غدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، أسأل الله العظيم أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.